السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد بدأنا في القاعدة الرابعة من الباب الثاني، وهي قاعدة التابع، وانتهينا من فضل الله من المقدمة وشرح المفردات القاعدة، الاستدلال عليها من الكتاب والسنة، ودخلنا في أمثلة تطبيقات عليها أيضا. ثم دخلنا تقريبا في القاعدة الأولى، انتهينا منها، اللي هي قاعدة التابع لا يفرض بالحكم، لأنه إنما هو جعل تابعا. أخذنا هذه صح؟ أخذنا هذه القاعدة. طيب، قرأنا نعم قرأنا هذه القاعدة، وقلنا إن هي أن التابع لا يفرض بالحكم لأنما جعل تابعا. تدخل في القاعدة الثانية، وقال التابع يسقط بسقوط المتبوع. التابع يسقط بسقوط المتبوع، وهذه القاعدة الثانية المتفرعة عن القاعدة الأولى. أي أن قلنا بأن هناك تابع ومتبوع، وأن التابع أخذ حكم المتبوع للرابطة التي بينهما والعلة المشتركة بينهما. والأصل قلنا بأن التابع إذا أفرد وكان مستقلا لا يأخذ هذا الحكم، وإنما أخذ هذا الحكم اتباعا للرابطة اللي بينه وبين المتبوع. هنا يقول طب إذا التابع يسقط بسقوط المتبوع، إذا كان المتبوع وهو الأصل قد سقط حكمه، فالتابع يسقط بسقوط هذا المتبوع، لأن ما أخذ الحكم هذا التابع إلا بارتباطه بالمتبوع، فلما سقط المتبوع سقط الحكم أيضا عن التابع. هذا هو معنى القاعدة الذي يريد أن يتكلم عنها المصنف. لذلك قال هي لها أيضا قبل يعني لها بعض المسميات أخرى. قال إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، وأيضا إذا سقط الأصل سقط الفرع. هذه كلها مسميات لهذه القاعدة. أو قال الفرع يسقط إذا سقط الأصل أيضا، و نعم إذا سقط إذا الفرع يسقط إذا سقط الأصل، وإذا سقط الأصل سقط الفرع. كل هذه مسميات لمعنى القاعدة التي هي معنى الآن، ومعناها كل السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. أن أين أنت أستاذنا؟ ده مش يومين، ده أسبوعين يمكن تقريبا. كان يوافق كل مرة المطار لحد 19 بالليل. الله المستعان. الله تفضل. طيب، قلنا معنى القاعدة هذه أن التابع الذي لا ثبت له حكم متبوعه يسقط بسبب يعني أخذ الحكم بسبب اتباعه للمتبوع، يسقط هذا إذا سقط المتبوع فسقط التابع أيضا، وإذا سقط حكم المتبوع سقط حكم التابع أيضا، لأن التابع فرعا للمتبوع في الحكم. هذه معنى هذه القاعدة، وهذه منها فروع. قال من فاته أو من فاتته صلاة في أيام الجنون لا يستحب قضاء رواتبها لأن الفرد سقط، فكذا تابعه، بخلاف ما إذا لم يسقط المتبوع بأن فعل، في أنه يستحب قضاء تابعه كالفرائض إذا فعلت ولو جمعة وفاتت راتبتها فإنه يستحب قضاؤها. يريد أن يقول المجنون في حال جنونه سقطت عليه الصلاة فلا يطالب بقضاء الصلاة الفريضة، فقالوا إذن النوافل تابعة للفريضة، فلما سقطت الفريضة على المجنون قالوا أيضا لا يستحب أيضا أن يقضي الرواتب، لأن هي سقط الأصل وهو الفرض، سقط الفرع الذي تابع له وهي السنن الراتبة. بخلاف لو كان عليه القضاء فيستحب له قضاء الفرض والرواتب، يعني حتى الذي كان عليه الجمعة نام عن صلاة الجمعة فسيقضيها ظهرا، فيستحب له عند بعد قضاء الظهر أنه يصلي الرواتب أيضا، يصلي الرواتب. هذه تفارق هذه، لأن هنا استحب له أو وجب عليه القضاء أصالة في الفريضة، فاستحب له أن يقضي الرواتب تبعا للفريضة في هذه المسألة. هذا بخلاف لو سقط عليه الأصل الفريضة فلا يستحب له أن يصلي الرواتب. قال ومنها هو وجب عليه صلاة الفريضة أن يقضيها، من نام عن صلاة فليصليها، ويستحب له أيضا قضاء الرواتب. بأن كان مثلا نام عن الفجر فيقوم يصلي رغيبة الفجر ثم يصلي الصبح وهكذا. بخلاف لما من لا يلزمه القضاء فأيضا لا يستحب له أن يصلي الرواتب، لأنه سقط المتبوع فيسقط التابع معه أو يسقط التابع معه. قال ومنها من فاته الحج فتحلل بالطواف والسعي والحلق، يعني رجل الآن لا، قال ومنه من فاته الحج فتحلل بالطواف والسعي والحلق لا يتحلل بالرمي والمبيت لأنها من توابع الوقوف وقد سقط فيسقط تابعه. يعني الآن رجل في الحج وصل متأخرا لم يستطع أن يدرك يوم عرفة، وصل يعني في المزدلفة بعد الفجر يوم المزدلفة ففاته الحج، لأن فاته عرفة فاته الحج وقد أحرم ودخل. نقول يعني الآن فاته الحج عليه أن يتحلل، يقربها عمرة، يطوف ويسعى ويقصر وتكون عمرة. طب باقي هذه التوابع هذه أصالة مناسك للحج وقد فاته الحج، فهنا لا يستحب له أن يقول راح يقول طب أنا هرمي الجمرات، طب هبيت في منى، هبيت في المزدلفة، كل هذا تابع لأصل الوقوف بعرفة والركن اللي هو قد فاته الركن، فإذا لا يستحب له ذلك لأن هذا من التابع، سقط الركن الأصل فوقع أو سقط معه التابع. قال ومنها ها لو مات الفارس سقط سهم الفرس لأنه تابع، فإذا فات الأصل سقط هو. الآن في الجهاد القسمة أو الأسهم، الراجل الذي يمشي يعني يقاتل له سهم، والفارس له سهم لنفسه وسهمان للفرس، فثلاثة. فإن مات الفارس الآن سقط سهم الفرس، لأن الفارس الأصل سقط سهمه، قتل في سبيل الله، فليس لا نقول له سقط سهم الفارس فالفرس طيب اللي هو ملك للفارس أو لورثة الفارس يأخذ سهمين، لا، قلنا التابع سقط لأن الأصل أصالة قد سقط. ويستثنى، يبقى هنا في استثناء من هذه القاعدة. إيش بعد الاستثناء؟ إن ممكن يسقط المتبوع ولا يسقط التابع، يعني يسقط الأصل ولا يسقط الفرع، يسن أن يفعل الفرع، هذا معنى يستثنى من هذه القاعدة، لأن القاعدة بتقول التابع يسقط بسقوط المتبوع يستثنى. إيش معنى الاستثناء؟ بأنه قد نجد المتبوع سقط وظل التابع يمكن أن يفعل أو يبقى حكمه. ما الأمثلة على ذلك؟ سيأتي المصنف يبين لنا بعض الأمثلة. وقبل أن ندخل في الاستثناءات ممكن أيضا نأخذ يعني مثال آخر لم يذكره المؤلف. مثلا إذا كان عندك الآن إذا برئ الأصيل، نقول أول عنوانها إذا برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل. يعني الآن رجل عليه دين، محمد عليه دين بألف جنيه مثلا لأحمد، فأحمد قال ائتني بضامن، قبل أن أعطيك المال اعطيني بضامن أو سيكون، فجاء لعلي قال علي أنا ضامن محمد عند أحمد بالألف جنيه، إنما يسدد أنا ضامن أو أنا كفيل عنه، أكفل أن أتوه لك يوم السداد أمامك ليسدد. طيب إذا جاء وقت السداد ومحمد من نفسه ذهب لأحمد ودفع له الألف، الأصل محمد صاحب الدين الأصيل اللي عليه المال وعلي ضامن، فدفع محمد لأحمد الدين فبرئ الأصيل من الدين، سقط برئ الضامن أو الكفيل، أصبح الآن علي ليس عليه شيء وهو تابع، فلما سقط الأصيل الأصل أيضا سقط الضامن أو الكفيل. يعني لو أبرئت ذمة الأصيل ودفع الدين برأت ذمة الضامن أو الكفيل لو كانوا أكثر من واحد أيضا. منها أيضا أن الوكيل الآن مثلا أحمد يوكل محمد في... لا ليها تأتي العكس، انتظر خلينا الآن إحنا ما زلنا في القاعدة مش في الاستثناء. القاعدة هذه ده أحد تطبيقات القاعدة اللي إحنا نقولها الآن، أن إذا سقط المتبوع سقط التابع، فسقط هنا برئت ذمة الأصيل فبرئت ذمة الضامن انتهت. منها أيضا محمد وكل أحمد كوكيل له كمحامي أو يرفع له أمور قضايا، يشتري له يبيع له كل شيء. محمد هو الموكل وأحمد الوكيل. مات محمد انعزل الوكيل، مات محمد والموكل، فأصبح أحمد هذا الوكيل انعزل بالموت، بموت يعني الوكالة عقد الوكالة قد فسخ خلاص لا يكون وكيلا لأن الأصيل قد مات الموكل، أو جن مثلا الموكل أصابه جنون فالوكيل هنا لا يعد وكيلا، انفسخ أيضا عقد الوكالة لأنه تابع. فلما سقط الأصل سواء سقط بالموت يعني ليس له أن يوكل بموته، وإن جن ليس له أن يوكل، فسقط الوكيل وهو التابع. طيب قال استثني من ذلك من هذه القاعدة الاستثناء، نذكركم بأنه يسقط المتبوع ويظل التابع يمكن أن يفعل. قال ويستثنى محل التحجيل في نحو اليد. أكون السلام عليكم ورحمة الله. ويستثنى محل التحجيل في نحو اليد، فإنه يستحب غسله إذا قطع محل الفرض. إيش محل التحجيل؟ ما هو التحجيل؟ الغرة غير التحجيل. الغرة أنا في التحجيل. تحجيل في الأقدام والأيدي. طيب إيش التحجيل؟ ماشي يعني إيش هو التحجيل؟ يعني يشمله بالوضوء. ما معنى التحجيل؟ هي بياض يكون فيه قوام الفرس يعني. ده في اللغة. أنت بتجيبني من اللغة يعني أنت بتبوه عليا دكتور علاء. بقول لك إيه التحجيل، بتقول لي البياض اللي في الفرس. ده في اللغة. لكن في الشرع ايش هو التحجيل؟ محمد رافض، ما هو التحجيل؟ تقعد انت هنا في التكييف براحتك وبتسمع، ما هو التحجيل؟ هو ورا في حديث يعني ان امات الاتونة يوم القيامة غرة من الجريمة من اثار الوضوء. محمد رافض انا بكلمك، فين التحجيل؟ أستاذ طارق ما معنى التحجيل؟ ده ما فيش خالص. إيش الحجيل أستاذ الحديث جيد؟ عظيم، هما يأتون غرة المحجرين. إيش هو التحجيل؟ تعريفه هو البياض. طب انا سميت اسماء دلوقتي، انت حضرتك يعني دخلتي معانا جزاك الله خير، لكن انا قلت استاذ طارق وقلت الاستاذ محمد، فما دام سميت ناس يبقى ما حدش يجيب. وان كانت اجابتك صعيبه جزاك الله خير، لكن الان احنا نريد الاخوه اللي قاعدين عايزين نجيب اجابتهم. طيب التحجيل غسل العضد. الآن أنت بتغسل المرفق إلى هنا اليدين، لو رفعت إلى فوق مش ده حديث أبو هريرة ما كان يزيد حتى يصل إلى كتفه صح؟ لا أنت جيت بنفسك يعني. طب تعالى أجيب على السؤال. قلت شيخ غسل الوضوء أعضاء. طب ما أنت قلت اليدين والقدمين، أنا ما رديتك بس أنا عايز أعرف فين. أنت قلت البياض اللي في اليدين والقدمين، فهو مش البياض، البياض ده العلامة اللي يعرف بها يوم القيامة، لكن التحجيل انك تزيد في العضد فترتع الى العضد في المرفقين، ولو اردت ان تزيد ايضا في، لكن هي اصلا جاءت في العضد وده صحيح، وهذا الذي كان يفعله من ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. طيب انا اريد هذا، ما حدش جابها لي غير الاخت معانا هنا على الغرفه جابتها، والاخ ده اللي هو مبوه علينا دخل علينا دلوقتي. طيب هو ايش قال هنا الان؟ يستثنى محل التحجيل في نحو اليد، فانه يستحب غسله إذا قطع محل الفرض. يعني قدر الله على الرجل قطعت اليد إلى المرفقين، فالأصل هنا الفرض سقط، فقال يستحب أن يحجل يحد هذا الزيادة، مع أن هذه تابعة ليش للفرض، قالوا هذه يستثنى يحجل، بس هو الحق يعني سنبين أنه هو تابع، لكن جاء فيه دليل، جاء فيه منقبة، فأصبح لذلك يعني يرد هنا بأنه لم يسقط حكم التابع، لأن فيه نص أو فيه دليل على الثناء على من يأتي المحجلين، فبقي الدليل له وإن سقط في الأرض، مع أنه هو الأصل أنه هو يعني يغسل تابعا للمرفقين، لذلك قال هذا مستثنى من القاعدة. قال كذلك الغرة إذا تعذر غسل الوجه لعلة مثلا وكان ما جاوره صحيحا فإنه يستحب الإتيان به على المعتمد عند ابن حجر في التحفة والفتح، وهذا طبعا يبين ان في خلاف، وحقا في خلاف، البعض قال الغرة غير التحجيل، الغرة غير التحجيل، والغرة لا تكون في الوجه ايضا، فيريد ان يقول نعم اذا تعذر غسل الوجه لعلة، لكن الجزء الذي زائد عن الوجه نعم في الرأس في الغرة يستحب ايضا ان يمسح او يغسل، يعني لانه هو تابع يغسل، مع أن سقوط فرض الوجه لعل ما يستطيع أن يغسله. ممكن مثال لدي. إيش؟ ممكن مثال لدي. يعني لو ما هي مثال الغرة فيش غيرها. لا قصدي وش مثلاً في مرض أو حاجة ما ينفعش يجي عليه مية، فيستحب أن يغسل الغرة. لا عليك، بس أنا سميت أسماء عشان كده. نعم. يعني وش في مرض أو حاجة أو حروق أو كده أو دكتور منعه من مية، فيغسل الغرة عشان مستحب يغسل. أيوة ما ده اللي بنقوله. هو منع من غسل الوجه لعلة، فقالوا يستحب له الغرة مع أنها تابعة للوجه، لكن هذه يستحب لها، هذا مستثناء أيضا. طيب لكن يا شيخ زيادة عن محل الفرض ده مش دي فيها خلاف من العلماء يعني إيش؟ زيادة عن محل الفرض يعني سواء التحجيل أو الغرة، هل كل الفقهاء متفقين عليها ولا في خلاف؟ الاستحباب، على الاستحباب حديث أبو هريرة. طيب ايش احنا اولا طبعا احنا عندنا هنا الاول الكلام في المذهب، لكن حتى لما بيكون في خلاف بنحاول نبينه، لكن انا بتكلم الان هي على الاستحباب، ايوه يستحب، لكن في خلاف في الزياده هذه بقى، يعني حتى ليس عندنا في المذهب كله قال زي قال المعتمد عند ابن حجر، لان في خلاف ايضا في المذهب بعد فرق بين التحجيل وبين الغره، لان الغره قد فيها دليل قالوا يعني له ان يفعلها بدون حتى الفرض التحجيل، أنا أسف، أما الغرة فقالوا لا لا تفعل إن لم يصل غسل الوجه، بعدهم فرق يعني التحجيل إيش؟ دليل التحجيل إيه؟ حديث أبو هريرة. طب هو برضو فيه في الحديث برضو إنه كان لا التانية غرلا كان يعني إنه برضو في الحديث إنه يغسل رجله حتى يشرع إلى الساق أو في الساق العضد الغرة، للأسف التحجيل جاء فيه نص، فبعدهم قالوا هو مستقل لأن جاء فيه دليل فلا يدخل في القاعدة حتى يستثنى، لكن قالوا الغرة هو اللي ما جاش فيها دليل فهو جاي تابع فهو اللي يدخل في القاعدة، ثم اختلفوا فيها هل يعني ده يطبق أم لا، هو ده اللي نقصده الآن. طيب هذه المستثنات منها أيضا مسألة أخرى وما ذكرها المؤلف، لأنه قال تنبيه هذه القاعدة وهي كون التابع يسقط بسقوط المتبوع يقرب منها قولهم الفرع يسقط إذا سقط الأصل، وهذه قد قلناها. قالوا من فروعه أيضا. طب قبل أن ندخل في الاستثناء، يعني هو خلاص انتهى من الاستثناءات القاعدة وأراد أن يستدل بتطبيقات أخرى، ممكن يضاف إلى الاستثناءات القاعدة الآن ما فيش، هو خد الغرة والتحجيل أنت مش معانا في الكتاب ولا إيه؟ فقط خل الغرة والتحجيل. طيب ممكن يضاف على الاستثناءات عند البعض المحرم الأصلع، المحرم أصلع يعني ما عنده شعر، قالوا يشرع له إمرار الموس على رأسه مع إن الأصل قد سقط، الأصل حلق الرأس وما عنده شعر، فقالون هذا الأصل، فقالوا سقط الأصل، ولكن الأصل هو قالوا أصل شيئان حلق الشعر وإمرار الموس ليستلزم حلق الشعر، فقالوا لم يكن هناك شعر سقط الأصل، فقالوا يستحب له ويشرع له أن يمر الموس على الرأس زي العضد كده، مثل العضد الذي هو قطع اليد من المرفق، ولكن يستحب له أيضا أن يغسل العضد، فقالوا أيضا يستحب أو يشرع له، لو قلنا يشرع له أن إيش؟ أن يمر الموس. وهذه حقيقة محل خلاف حتى، يعني محل خلاف عند فقهاء، اختلفوا أصلا في هل واجب أو مستحب، واختلفوا أيضا هل مشروع أو غير مشروع. يعني عندنا في خلاف بين هو واجب، الحنفية قالت بالوجوب، وجوب إبرار الموس عند التحلل عند عند حتى للأصلع، واستدلوا بالآية. الأصلع ده لو حتى في شعر صغير هو مش أصلع. الأصلع خلينا في الأصلع بس، بلاش نقعد ندقق في المسألة. أنا قلت الأصلع اللي ما عنده شعر خلاص، شعر خالص مع أصلع ما عنده شعر. نعم الآن فهو ما استدلوا بقول ابن عمر في الأصلع، قال يمر الموس، سئل عنه قال يمر الموس على رأسه، واستدلوا على أن الحلق تضمن أمرين أو تضمن شيئين، يعني إجراء الموس على الرأس وإزالة الشعر. فلما تعذر إزالة الشعر سقط وبقي إبرار الموس. استدل أولا بأثر عن عمر على يمر الموس على رأسه، المسؤول عن الأصلع قال يمر الموس على رأسه، واستدلوا على أن يرون أن الحلق اللي جاء في الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قال في أمر بالحلق خلاص. الحلق يتضمن شيئين، إزالة الشعر وإبرار الموس، فلما سقط إزالة الشعر بقى إمرار الموس، بقى إمرار الموس. فقالوا بالوجوب، الجمهور استحبوا، جعلوا على الاستحباب أن يفعل ذلك، واستدلوا بقول ابن عمر المتقدم ودفع، وقالوا بأن الوجوب هو حلق الشعر، فلما تعذر بقي إمرار الموس، وهذا على الاستحباب ليس على الوجوب. والبعض خالف الوجوب والاستحباب، ومنه وهو قول وجه عند الحنابلة، قالوا ان هذا لا غير مشروع اصاله، لانه لم ياتي نص ولا دليل على ذلك. بعضهم قالوا هذا من العبث اصاله، يعني هذا لم يثبت به دليل ولا نص، فلا يشرع له ذلك، وهذا قول وجيه حقا، ما ثبت دليل على ان الاصلع يمر الموس على راسه في في في ذلك. والمساله المهم ان هذه احنا اخذناها مثال للاستثناء في هذه القاعده على مثل التحجيل ومثل الغره. الجمهور قالوا بالاستحباب يا شيخ، الجمهور قالوا بالاستحباب، والأحناف قالوا بالوجوب، وكلام عند الشافعية عند الحنابلة، وترجيح للشيخ بعض الشيوخ المعاصرين على أنه ليس مشروعا، لأنه لا دليل على ذلك. فيش دليل على حرق الأصلع ولا في دليل على عدم حرق الأصلع. لا يعني إيش على حد عمل حلق بقى. أنت جدت التناقض كده إزاي؟ يعني هم بيقولوا ما فيش دليل على حرق الأصلع يحلق فيه، أو ما فيش دليل فصل على العكس. نمزح مع بعض ان شاء الله مسامين الدرس وجايين متاخرين وقاعدين تمزحوا كما يقول الراجل قاعد ينحر هنا في القاعده. انا ببص على الكتاب فبيقول لك كتب خارجيه، فبقول المواصل يعني بقول ما جاتش ها معلش. يعني ما فيش دليل، بيقولوا ما فيش دليل على حرق. قالوا لا دليل على ان الاصلع يحرق. طب هو ما فيش دليل اصلا. طب ما الاصل براءه الذمه، الاصلع ما يحرقش، ما فيش دليل. هل الورد ان في صحابي ما حرقش عشان كان اصلع ما وردش؟ طب ايش ده عايز تستدل بيش؟ يعني ده مش دليل. ما هو قال احلق حلق الراس، طب الاصلع يروح يحلق ايش؟ ممكن الشيخ كمان اللي هي في هو ناتي بالكلام كده الان، قالوا الاصلع الان ما عنده شعر ماذا سيحلقه؟ ما عندك حلقه او تقصير، واضح ان المقصود حلق الشعر. طب ما عندك شعر اروح اذهب ايش عبس اروح عند الرجل حلاق اقول له مشي لي الموس وهو ماشي؟ ممكن المتمتع شيخ اللي هو حلق شعره في العمره لما جه عشان تحج عشان يحلق. لا هذا دي مش مسالتنا الان، برضه هيبقى عنده. لا حتى اللي حلق في العمر عنده خضار فيش عنده تنبيت في شعره، ممكن يمر فياخذ، يعني هذا امر اخر. احنا بنتكلم في تحديدا الاصلع الذي ليس عنده شعر اصاله، ليس عنده شعر. دي ايش المشكله عندكم؟ انت تريد تقول هو ما عنده الان، قالوا هيذهب ايش ده عبس، هيروح للراجل يقول له احلق ليش؟ هذا وجه عند الحنابله. طيب طيب انت بتدور على الفلوس ماشي، هم بيدور على مساله ثانيه. طيب ايضا من المسائل التي يعني من استثناءات هذه القاعده الذي ممكن يسقط المتبوع ولا يسقط التابع، مساله الامان الذي يعطى لغير المسلمين. يعني اذا اعطي الامان للرجال، فاعطي الامان للرجال وللنساء والصبي التي لهم تبعا. طيب يعني ثبت امان النساء والصبيان تبعا لامان الرجال، إذا نقض الرجال الأمان هل ينقض أمان النساء والصبيان؟ هذا قالوا هذه مثال على استثناءات، يعني إن سقط المتبوع ولا يسقط التابع، كان في خلاف، لكن أنا نقول الآن إحنا المسألة مش فقهية، إحنا بندرب على القواعد، لأن بعض أهل العلم قالوا يقتل الأمان للنساء والصبيان ما دام بطل الأمان للرجال وهم للتابع ياخد حكم المتبوع، لكن هنا استثناء لهذه القاعدة أن يقتل حكم المتبوع ولا يقتل حكم التابع، لأن الذي يعني أبطل أمانه الرجال فهنا يبطل أمانهم، لكن النساء والصبيان لا يبطل أمانهم. هذا النووي ذكر ذلك، قال وهل يبطل أمان النساء والصبيان تبعا لما يثبت تبعا، وجهان أصحهما لا إذ لم توجد خيانة ناقضة. وهذا الصحيح الراجح، صحيح الراجح لا يبطل أمان النساء والصبيان ما لم يحدث خيانة منهم، تقاتل النساء أو الصبيان يدخلوا أو يخونوا الأمانة أو يعني يفعلوا بشيء تنقض، أما غير ذلك يظل ذلك فيه. طيب، ومن الأمثلة أيضا اللي ممكن تضاف استثناء لهذه القاعدة، يعني لما نأخذ العهد بالعكس أخذ الرجال أخذ بني قريظة عليك ليس لك، أو تستدل لها تريد أنت أحسنت، بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن المكلفين الرجال، حتى قال لما كنا نرفع للصبيان نتأكد أنبتوا أم لم ينبتوا، فلو وجدهم أنبتوا قتلوهم مع الرجال، فأخذ الرجال وترك النساء والصبيان. ده هذا دليل أنت تستدل لنا جزاك الله خير بأنهم لم يعاملوا معاملة الرجال، ده تصريحا وهذا صحيح. أيضا قالوا بأن المقاتل في سبيل الله أو العلماء كان لهم قديما في أسهم في بيت المال، يعني النتيجة أنه يذهب ويقاتل في سبيل الله يجاهد، فكان له في الديوان يكتب في الديوان الجند ويصرف له، يعني معاش يصرف له أموال لأنه فرغ نفسه للقتال، والعلماء أيضا كانوا يفرغون نفسهم للعلم وطلب العلم، فكان لهم ديوان يكتب فيهم يكتب لهم ذلك. طيب قالوا إذا مات العالم أو مات المجاهد هل يصرف لعائلته ما كان يصرف له في حياته أم لا؟ والآن هذه الذي كان يصرف للعائلة كان تبعا لأن رجل ذهب للقتال والثاني العالم أفرغ نفسه لتعليم الناس والجلوس بينهم والإفتاء وغير ذلك، فكان يرغب الناس في الجهاد ويرغب الناس يعني في العلم الشرعي أو يعني يكفلون حتى يعني يتفرغون. فقال بعض أهل العلم قالوا إذا مات العالم أو المجاهد يظل ما الرزق هذا يجري على العائلة، ومع أنه سقط المتبوع لكن يظل التابع له الحق. والبعض العلم قالوا لا، إذا مات خرقت مش الشاحن، حد يدخلنا بقى عشان الشاحن فصل حطونا هنا في الكهرباء ونفتح. إذا عندك قالوا بأن إذا ماتوا هؤلاء لا يسقط حقوق التي كانت لهم لباقي العائلات أو الأسر، لهم يأخذون ذلك. وبعض العلم قالوا لا، إذا سقط التابع يسقط، إذا سقط المتبوع يسقط التابع، فقالوا لا يأخذ ذلك. طبعا من قال بذلك وافق القاعدة، من قال بالقول الأول الذي قلناه بأن موت العالم أو المجاهد يظل له ما يصرف له لعائلته، هذا يكون استثناء عن هذه القاعدة، وهي خلاف في المذهب أيضا عندنا، لأن الشيرازي خالف ذلك وأجراه على القاعدة، قال لا يعني إذا مات المجاهد وله ولد وله زوجة فليس للولد ولا زوجة من الفيء شيئا، يعني ليس لهم من الفيء شيئا لأنه ما كان يصل إليهم كان على سبيل التبع، فلما مات المتبوع انقطع للتابع هذا الحق، وكان هذا ترجيح للشيرازي وطبعا من أئمة المذهب. وأما الوجه الثاني عندنا بأنه له ذلك ويظل الرزق يأتي إليه، وهذا هو يعد ذلك يكون استثناء عن القاعدة. عليكم السلام. انت كل 3 سنين بتيجي مره يا رجل صحيح؟ انا والله حضرتك النهارده شوكولاته. انت بتشرسينا يعني عشان جاي متاخر؟ دي حضرتك بتقول لي جاب كويس اللي هو انا يعني. طب ازيك الله خير. ده رشوه عشان انت جاي اصلا. مع ذلك هتتسائل ان شاء الله. طيب انا دخلت كمل. طيب لا انتهينا من هذه القاعدة بالاستثناءات اللي موجودة معها، تمنى نزيد في الاستثناءات أكثر من ذلك سيأتي تقريبا لنا فيها. قالوا من فروعه هذه القاعدة التي الفرع يسقط بالأصل، راجع الشيخ ممكن شغلنا دي بعد إذنك. قال إذا برئ مش جاي بس هكذا، إذا برئ الأصيل برئ الضامن لأنه فرعه وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل، ولذلك صور. هذا ايش؟ ما زلنا في القاعدة يقولها المؤلف نرجع ليها للتطبيقات. اذا برئ الاصيل برئ الضمن بيناها، قلناها بانه اذا كان هناك دين وضمن احد هذا الدين فوجاء الاصيل الذي عليه الدين سدد الدين فالضامن برئت ذمته ايضا تابعا للاصيل. طب قال وقد يثبت الفرع وان لم يثبت الاصل، يعني الفرع سيثبت والاصل لا يثبت. وهذه ايضا يعني كما كنا فيها في المستثنيات، قال لو قال شخص لزيد على عمرو، لزيد على عمرو، قال شخص لزيد على عمرو 1000 وأنا ضامن به، فأنكر عمرو ففي مطالبة الضامن وجهان، أصحهما؟ نعم. يعني إيش الآن؟ محمد ولا مش محمد؟ خلينا مع زيد. شخص قال، شخص نسميه الآن أحمد، قال أحمد جيم قال لزيد على عمرو 1000 وأنا ضامن هذه 1000. مين اللي بيقول؟ أحمد بيقول لزيد على عمرو، يعني زيد يريد من عمرو 1000 وأنا ضامن عمرو في 1000. فأنكر عمرو اللي عليه الدين، أنكر قال أنا معليش حاجة لزيد. ففي مطالبة أحمد الآن اللي هو قال ضامن وجهان. لو جه زيد وقال لا أنا عايز 1000 اللي على عمرو، ما عند عمرو أنكر ولكن أحمد ضمنها، قال وجهان صحيح بأن أحمد سيسدد لأنه هو لا قرر أنه ضامن بألف على عمرو، مع أن عمرو قال أنا معيش حاجة، لكن زيد قال له طب تعالى بهات الألف اللي على عمرو وأنت ضامنها. وجهان الصحيح أنه أضمن. هنا ثبت الفرع ولم يثبت الأصل. الأصل أن عمرو اللي عليه الدين أنكر، والفرع أن هو ده الضامن والضامن مقر أنه ضامن. ممكن عمرو ينسى، ممكن عمرو يكون عليه الدين فينسى عمرو، يا لا يتذكر يقول أنا مش فاكر ما خدش منك فلوس. فأحمد يقول لا ده أنا فاكر ده أنا ضمنك. فزيد يقول لأحمد طب هات الدين. وجهان، هل لابد أن يقر عمرو؟ لو عمرو أنكر والثاني مقر في وجه، هنا قالوا هنا ثبت على الفرع ولم يثبت على الأصل، فهنا يطالب أحمد بسداد الدين منها أيضا. يبقى هذه مثال أن الفرع يثبت مع أن الأصل لم يثبت، يعني التابع يثبت الحكم فيه والمتبوع لا يثبت. لو ادعى الزوج الخلع وأنكرت ثبتت البينونة وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل. يعني الآن الرجل قال للزوجة خلعتني، ومعنى أنها خلعته يعني المفروض اديته فلوس، لو حق مال عندها هي أنكرت قالت أنا ما خلعتوش، وبالتالي ما عندهاش فلوس ليه، ده ممكن يقول هو اللي طلقني، ما هو يريد يدعى الخلع فيطالبها بقيمة الخلع مثلا، هي أنكرت قالت أنا ما خلعته. طب الخلع فيه وجهان أو فيه مسألتين الآن أو مسألتين في ذلك. الأولى إن بالخلع فيه مال يحق له، الثانية يحدث الفسخ للعقد والبينونة. فلما ادعى هو الخلع وهذا الحق الذي كان له عليها وهو الطلاق أو العقد، فهو أقر بالبينونة وهي أنكرت الخلع فلم تقر بالمال، فأثبتنا البينونة التي هي تابعة للخلع إن خبانت منه وظل المال لم يثبت لأن ما فيش بينة. تاني أصل هو المال يا شيخنا، الأصل ما هو طبعا الخلع لابد أن يكون على مال، ما هو إبراء على مال، فهو ادعى الخلع لأنه كأنه يريد يطالبها بمال، أنكرت هي أننا قالت ما في خلع أنا ما خلعت، ده هو اللي طلق مثلا. طيب هو ادعى الخلع، معنى ادعاءه للخلع يبقى أثبت وقوع الفسخ، يعني هو بيقر لأنها مش زوجته، فأثبتنا عليه البينونة اللي هي تابعة أصالة للأصل. الأصل هو أن الخلع لما يقع الأصل فيه المال، وأصبحت البينونة تابعة، فهي أنكرت الخلع فبالتالي المال لن يثبت، لكن أثبت التابع للخلع وحدوث البينونة. خلاص؟ أثبت التابع للخلع اللي هي البينونة، قلنا بانت منك والقضاء بقى يحكم هو خلع ولا طلاق، لأنك أنت بتقر بأن هي مش زوجتك لأن في يده هو العقدة، هو أقر خلاص قال خلعتني، يعني هو بيقر الآن بأنها ليست زوجة له، لكن هي اللي بتنكر عليه بأن ده خلع أنا ما خلعتوش، فبالتالي لا يطالبني بمال. فأثبتنا الفرع التابع للتابع الخلع إيش؟ حدوث البينونة، ولم نثبت، ما زلنا لم نثبت الأصل وهو المال لأنه لم يتم البينة عليه. وصلت؟ وصلت. هي مفيش تحدث، هي بتطلب الخلع منه، فهو لازم يقول لها خلعتك. هو مش كارتي بمشي الاصل، هي المفروض تعترف الحاله دي هي الاصل. يعني ايش هي الاصل؟ الاصل ان في خلع، هو بيدعي انه خلعها. هي لا، ما هي مسؤول، هو المفترض ان هو اللي يخالع، ما فيش حاجه اسمها هي اللي تطلب الخلع وهو يقول لها خلعتك، او القاضي يحكم بخلع ان كان اولا وافق. فنقول ان هو ادعى قال انا خلعتها عشان هو عايز المال، يعني لانه يريد المال، يعني هو بيقر بانه خلعها وهي بتقول لا انا ما خلعتوش، انا ما فيش خلع، ده انكرت الخلع، ده طلاق، ده هو طلق. النتيجه عندنا ان البينونه ثبتت لكن المال هو اللي مش ثابت. البينه على البينونه خلاص، لانه اقر ان الان ما فيش، هي مش زوجه له الان، وهي مش بايدها انها تقول خلعني ولا ما خلعنيش ولا طلقني ولا طلقنيش، هي عنده هو المساله واضحه كده ولا مش واضحه؟ طيب قال ومنها قال بعت عبدي من زيد واعتقه زيد فانكر زيد. قال بعت عبدي من زيد واعتقه زيد، هو يقول الان ان انا، هو بيدعي انه باع العبد، هو بعت واشتريت من زيد وزيد اعتقه. لا بعت هنا بمعنى انا بعت عبدي، يعني هو باعه لزيد، هو العبد كان عنده محمد، عنده عبد باعوا لزيد، قال بعت عبده وزيد اعتقه، ادعى بانه باع العبد لزيد وزيد اعتق. انكر زيد، انكر زيد، انكر العتق ولا باع، انكر كله، وقع العتق وهو التابع، لان هو اللي بيدعي بيقول انا بعت عبدي لزيد وزيد اعتقه. يبقى الان اللي باعه هذا هو عنده يقر بان العبد ما بقاش عبد، لا عنده هو عبد وبيدعي ان زيد اعتق، زيد انكر انه اعتق، يبقى وانكر انه اشترى، فعتق العبد لان سيده هو بيقر اصلا انه باع واعتق، فعتق العبد وهو المتبوع والتابع، انا اسف، ووقف البيع وهو التابع متبوع، لم يقر البيع لكن العتق تم اقراره، مع ان العتق متبوع، العتق تابع، لكن لما صاحب العبد الاصلي اقر بالعتق لزيد بقى عتق العبد، وزيد الذي المفترض اشترى انكر اصلا انه اشترى، فبقى ان العتق مقرور به الان، ان السيد الاصلي اقر بعتق العبد، فوقع العتق وبقى ان الخلاف بينهما فين؟ في حدوث البيع، فحكمنا بعتق العبد اللي هو المتبوع وبقى اللي هو التابع، انا اسف، وبقى المتبوع في الخلاف لم يثبت. النتيجه ان العبد عتق، فثبت حكم التابع ولم يثبت حكم المتبوع اللي هو الاصل للبيع، لكن العتق ثبت. هو دي مسألة قضائية، احنا الأول بنتكلم في ان المتبوع عتق العبد، الان هو عتق اصلا خلاص، مفيش ملك، اصبح حر، هو بقى بيطالب بفلوس يبين انه باع له، لو كان يطالبه لا لا لا، ما هو ممكن يكون هو بيقول انا بعته وهو اللي اعتقه، بس انا اريد مالي، فهو التاني انكر. هنا بينا بقى بينهم في مسألة البايع، لكن احنا نريد الان نثبت المتبوع هو لم يثبت، لكن التابع وهو العتق ثبت فيعتق العبد يصبح حر. شيخنا القاضي اسمها التابع، تابع لا مش تابع، انت سافرت، احنا القاعده اللي معانا الان الاصل، هو هنا بيتكلم قد يثبت التابع ولا يثبت المتبوع، دي قاعده، قد يثبت التابع ولا يثبت المتبوع. طيب لازم يكون معاكم الحاجه وتتابعوا في القراءه لو سمحتوا. طيب او قال بعته من نفسه فانكر العبد عتق في المسالتين، يعني هو بيقول ان انا بعته من نفسه، يعني هو افتدى نفسه العبد واعتقه، والعبد يقول انا ما افتديتش نفسي، لكن في المسالتين هو اعتق ايضا. يعني هو بيقول بعته من نفسي، يعني هو كانه كتبه عن يشتري نفسه، يفدي نفسه ويشتري نفسه واعتق، هو العبد قال انا ما اشتريتش نفسي، ثبت العتق ولم يثبت العوض، لابد السيد ياتي ببينه على ان هو باعه لنفسه، اشترى نفسه حتى يثبت، لكن العتق ثبت. بس كان العبد نفسه شغله بيقر ان هو لم يعتق، لا ما قالش لم يعتق، قال لم يثبت العوض، قال ما بعتش، لم كاتبه يعني، ما بعتش، لكن العتق تم، هو قال ما، لان هو ممكن يطالبه بمال يقول له فين المال اللي عليك العوض، هو بيقول له لا انا ما كتبتش، لكن انت بتقر ان انا اعتقت، فالعتق وقع، ويبدا بقى العوض هو اللي فيه الخلاف ما بينهم يثبتوه. قال ومنها انا اذكركم احنا في القاعده يعني اذكروا معي القاعده بتقول ان التابع يثبت حكمه ويسقط حكم مع سقوط حكم المتبوع يعني قد يسقط حكم المتبوع ويسقط حكم التابع كل هذا احنا فيها الان هو سماها قاعده خلاص قاعده ان يسقط حكم المتبوع ويسقط حكم التابع مش هو قال هو الشيخ في الاول لا وقد يثبت الفرع وان لم يثبت الاصل ولذلك صور انتوا تايهين معايا ليه بس كل سطرين بعنوان يعني طب ما انتوا لازم تقراوا معي هي المهام الكتاب كده دي تعتبر استثناء يا شيخ من القاعده هو عايز تقول باستثناء القاعده الاولى هو سماها قاعده خلاص ثانيه هو اثبتها قاعده هي ممكن تحملها على استثناءات بانه قد يقع قد يسقط حكم الاصل ويظل حكم التابع هذه غير تلك هذه غير تلك الاولى الاستثناءات مساله اخرى انه سقط الاصل اللي هو المطالبه بالغسل مثلا الفرض وبقي التابع لكن هنا لا المساله مش سقط هنا اصلا ثبت التابع ثبت ولم يثبت المتبوع ما عادش في ممكن يعني شبهه انها زي بعض الاولى استثناء عن مساله ثانيه انه يسقط الاصل ويظل الفرع تابع هنا لا يثبت التابع ولم يثبت الاصل مش سقط لم يثبت يعني لسه ما ثبتش البيع في خلاف الثاني لا انت سقط وجوب غسل اليدين لان الانية دي مش موجودين سقطت مفيش خلاف في ثبوتها اصلا لكن سقط المطالبه بيها وظل المطالبه بغيرها زي سقط الشعر مش موجود الاصلع سقط وظل الفرع لكن هنا لا لم يثبت الاصل وثبت الفرع هذه غير تلك طيب قال ادعت الاصابه قبل الطلاق وانكر ففي وجوب العده عليها وجهان الاصح نعم يعني ايش رجل عقد على امراه جيد ثم طلقت هي ادعت بانه اصابها قبل الطلاق دخل بها وهو ينكر طب هي ارادت تتزوج الان هي تدعي انه اصابها وهو انكر هي ارادت ان تتزوج هل عليها عده ولا ليس عليها عده على القول الاصل لو كان قول الرجل اللي تزوجها وطلقها ليس عليها عده لكن هي ادعت وتقر انه اصابها فهي ان ارادت ان تتزوج عليها ان تعتد مع انه هو لم يقر بهذا المطلق لكن هي في حقها الان التابع انها لابد ان تعتد اذا ارادت ان تتزوج هي عليها ان تعتد بعده المدخول بها لذلك هو قال ايش الان ادعت الاصابه قبل الطلاق وانكر ففي وجوب العده عليها وجهان يعني وجه يقول من عليها عده كالمدخول بها ووجه يقول ليس عليها شيء لان هي غير مدخول بها لكن الصحيح تبقى لهذه القاعده ان وجب عليها العده لانها مقره بالاصابه هي مقره بالاصابه فوجب عليها العده هو اللي يسقط عنه مساله المهر لان المهر عليه النصف بس لان لو هو انكر دي مساله ما بينهما لكن التابع فيها ان هي لما تريد ان تتزوج الان اين العده لها عده مدخوله ولا عده غير مدخول بها فلما هي ادعت ثبت في حقها هي الفرع التابع وهو لم يثبت في حقه المتبوع الا ببينه بقى بمساله يعني دخل ام لم يدخل لمساله المهر ان هي ممكن تطالبه يعني المتبوع هنا هو المهر يعني المتبوع نعم بقى لكن التابع العده فلما احتاجت للعده في حقها هي ثبتت عندها طيب هو عقد وما لم يدخل يبقى الاصل يبقى هنا الحل جزئيه ان هي بتنكر ده اللي بتنكر ده الاصل ما يبقاش ينكر لا ينكر او هي بتثبت ان هو اصابه وهو بينكر هما بيتكلموا كده في الاصل مش في الفرع الفرع المال اللي احنا بنتكلم عليه ده ما يعتبرش الاصل يعني عقود الزواج الاصل فيها نكاح فكون هو اصابها وهي لا تنكر هو ينكر وهي تثبت اذا هما يتكلمون في الاصل اللي هي مش في الفرع إذا كان الـ الـ الـ الـ العدة تابعة للأصل الأصل البناء الإصابة بالظبط والعدة تابعة تمام هو الآن أنكر لم يثبت الأصل الأصل لم يثبت وهو الإصابة لكن التابع للأصل ليش؟ العدة أثبتنا العدة كمدخول بها مع إن إحنا نثبت الأصل ده اللي يريده في القاعدة إن ممكن التابع يثبت مع ان الاصل لم يثبت الاصل انا لا اثبت عليها عده المدخول بها الا انا اثبت الاصابه والدخول صح طيب فلما لم يثبت مع ان هنا الاصل لم يثبت لكن اثبتنا التابع. ليش اثبتنا التابع؟ لان التابع اللي يخصها يا مقر به، فيلزمها ان ارادت ان تتزوج انك تمتنع. هي بتقول ان ده لا اصلي، طب كيف هتتزوجي الان لما تعتدي ثلاث حيضات؟ فالزمناها بحكم التابع، مع ان احنا لم نلزم لسه ولا نثبت حكم المتبوع، وهو وقوع الاصابه الاصليه. واضح؟ منها قال لزوجته مجهوله النسب: انت اختي، وكذبته. انفسخ النكاح، نكاحها في الاصح. رجل متزوج امراه ولم يعلم نسبها، قال لها انت اختي، كانه اقر بانها اخت له، ما فيهاش نسب، مجهوله النسب. هو قال، هو يقر، هي كذبك. لما هو اقر بانها اخت له انفسخ عقد النكاح، مع ان الاصل لم يثبت. الاصل لم يثبت، الاصل ان علاقه الاخوه بينهما لم تثبت. يعني لو مات او هي ماتت لن يرث منها الا من يثبت النسب، لكن انفسخ التابع وهو عقد النكاح بينهما، لان الاصل في النسب، فالنسب لم ينسب. لذلك مساله مثلها ايضا، لو رجل اخ محمد ادعى على ان احمد اخوه، احمد اخوه من النسب، وانكر الاب، يعني محمد ادعى ان احمد اخوه من النسب وانكر الاب ثم مات الاب، قالوا الذي ادعى ان هذا اخوه من النسب يشاركه في الارث، ياخذ من من من ارثه، لان هو ادعى انه اخوه مع ان الاب انكر، لكن هو يشاركه هو في ارثه، هو في نصيبه، هو في نصيبه هو. لذلك لو انكر باقي الاخوه لا يشاركونه، لكن لو كان هو الوحيد يشاركه في، لان هو اللي اقر ان ده اخوه مع ان الاب انكر، فثبت التابع ولم يثبت المتبوع. ايش عشان حضرتك بتتكلم في ما لا يعلم؟ لا، مش لا يعلم، هو ممكن يكون يعلم بس رفض الاب الاعتراف به. طب يا شيخ، لو هي مساله مش تحكم كده، لا، هو ممكن يكون يعلم بس هو رفض الاب الاعتراف به. بالنسبه للاهل قد ايه على باقي الاخوه ولا عليه هو؟ لا، سيشاركه هو في نسبته. شوف، لو توفى الاخ نفسه او عنده مال يرث برضه الثاني؟ لا، ما يرثوش. قصدي يعني اللي هو فرضني ده اخوه، لو هو توفى نفسه واللي يعني اخوه يعني يرث، لو اقر. ايوه، لو الثاني اقر ان ده اخ له ايضا يرث منه. طيب الثالث، القاعدة الثالثة الفرعية، لا انتظروا في الأسئلة عشان أنا كنت أريد أن أنتهي من القاعدة دي اليوم، أنتوا كده مش هتخلينا نخلص اليوم. يا أصلا يا شيخنا متفرعة جامدة أوي بصراحة. معلش، بس أنتوا ركزوا معايا، المسألة تبقى هينة إن شاء الله. بإذن الله. القاعدة الثالثة، قال التابع لا يتقدم على المتبوع. الآن إيش معنى هذه القاعدة؟ التابع أصلا هو مربوط بالمتبوع، تابع له كما قلنا. فكيف يتقدم التابع المتبوع؟ لابد ان يكون التابع ياتي بعد المتبوع، يعني الفرع ياتي بعد الاصل، لا يتقدم الفرع الاصل. هذا معنى القاعده، هذه مهمه جدا ولها يعني تطبيقات في المعاملات، الان سنبينها لكم في بعض المعاملات المعاصره ان شاء الله. قال التابع لا يتقدم على المتبوع، ومن فروعها المزارعه على البياض بين النخل والعنب جائزه تبعا للمساقاة بشروط، منها أن يتقدم لفظ المساقاة، فلو قدم لفظ المزارعة فقال زارعتك على البياض وساقيتك على النخل على كذا لم يصح، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. الآن المذهب عندنا في الشافعية لا يثبتون مسألة المزارعة، ما فقهيا ما تسألونيش الآن عليها، ما تأتي أنا أشرحها لكم، لكن عندنا شيء اسمه مزارعة، يعني يتفقوا على مزارعة على الأرض، أرض يزرعوها شركة، وفي المساقاة، المساقات النخل والشجر، المساقاة ثابتة عندنا، يعني ان انت عندك ارض بستان فتعطيه لاحد يسقي النخل او يسقي العنب يسقي الاشجار وتشاركه، لكن ان تعطيه الارض للمزارعة مستقلا عندنا في المذهب لا تجوز هذا، وطبعا له يعني له ردود، يعني ليس براجح، له قيود يعني محلها في الفقه، لكن هو يريد ان يقول ايش، انت عندك بستان الان وعندك فيه شجر عنب أو نخل، فستؤجر هذا أو تشارك واحد على المساقاة، وفي بين النخل بياض في الأرض اللي هو المسافات البيضاء اللي بين الأشجار، هذه بتستغل فين؟ في الزراعة، بيزرع فيها محاصيل أحيانا أو شيء. يريد أن يقول الأصل عندنا في المذهب هي المساقاة، والمزارعة دي تابع. فلو جيت تؤجر وقلت له أؤجر لك البياض المزارعة في الأرض ثم المساقاة، عندنا هذا باطل العقد، لأن هذه المزارعة تابعة فلا تتقدم على الأصل على المتبوع. فلابد أن تقول أساقيك على الشجر وأزارعك على البياض. هذا معنى يريد المثال هذا، وهذا خاص بالمذهب لأنهم يروا بأن المزارعة لا تكون مستقلة، تجاز تبعا للمساقاة. فعندما تعقد العقد لا تقول له أزارعك على الأرض فتقدم التابع على المتبوع وأساقيك على الشجر، لا، تقدم المتبوع أولا ثم تلحق التابع به. هذا معنى القاعدة ومعنى هذا المثال، واضح؟ لا ده كله مبلم. تاني هو الغرفة واضح معهم الكلام هذا ولا زي الإخوة عندي هنا؟ أنا واضح بالنسبة لي. إيش مش واضح؟ لا أنا معاك بس قول لي، مش قول لي بس فهمني أسيف إيه الوضع؟ ما انا قلت المزارعه اللي هو عندك الارض البياض اللي في الاراضي انك تزارع على المحاصيل، دي اسمه مزارعه. بمعنى البياض ان ناخد ارض فاضيه، ارض فاضيه وتزارع عليها، دي مزارعه، انك تزرع تتؤجر الارض للمزارعه او تشاركه في المزارعه، تقول له ازرع وانا اشاركك فيها. والمساقاه انك تؤجر له البستانك اللي فيه شجر وتقول له اسق البستان وقلم الاشجار ورش الكيماوي ووضع ايش وبنى الثمره بنسبه كذا وكذا، دي المساقاه على الشجر. والمزارعه وضع البذر والزرع في الارض، هذه المزارعه وهذه المساقاه بكل بساطه الان نتكلم عنها. المذهب عندنا، وليش اتى هذا المذهب؟ المذهب لا يجيز المزارعه استقلالا، يعني ما تجيش تديني ارض كده وتقول لي خد زرعها وشاركك فيها، لا يجيزها. لكن يجيز المزارعه تبعا، طبعا يعني الاراضي اللي ما بين الزرع اللي ما بين اسف الشجر، يمكن انك اذا اجرت شاركتني في مساقات الشجر انك الاراضي اللي ما بين الارض البياض هذا اللي ما بين الشجر انك تزرعه تبعا، لكن لا تكون العقد مستقلا للمزارعه. فهمتوا؟ فهو بقى يقول له اذا جيت تعمل العقد الان وقلت له ازارعك على البياض واساقيك على الشجر، كانك قدمت الاتفاق على التابع قبل المتبوع، فهذا لا يتقدم التابع على المتبوع. لكن تقول له أساقيك على الشجر وأزارعك على البياض اللي بينهم. المساقاة المتبوع لأن هي الأصل أصلا، لأن هي الأصل عندنا أنك بتساقيه على الشجر، بتديله الشجر يتعهده وبينك وبينه أجزاء من الثمرة يتبعها أنه يزرع. إذا كان في بعض الفراغات في الأرض هو زرعها فديته بقى تبع. لكن لو قلت له من الأول وأنت بتتفق أنا بتفق معك على المزارعة والمساقاة، يبقى أنت قدمت المتابع على المتبوع. واضح؟ انا سالت على الغرفه ما حدش رد عليا، فواضح كده ان ما حدش فاهم حاجه. طب الاخوه الاخوات والاخوه على الغرفه فاهمين حاجه؟ العنب برضه مساقاه برضه، شفت العنب مساقاه، الشجر كله مساقاه. طب حد يعني يقول لي شيء؟ عندما ده سكوت خالص، هو مش سامعني يا شيخ ولا ايه؟ طب الصوت واضح عندكم؟ يختفر في التوابع ما لا يختفر في غيرها، هذه القاعدة، يختفر في التابع ما لا يختفر في المتبوع أو ما لا يختفر في غيرها. يعني ممكن نختفر في التابع لأنه فرع ولا نختفر في الأصل اللي هو المتبوع، لا صيغ على غير هذه الصيغة. هو هنا قال يختفر في التوابع ما لا يختفر في غيرها، في ولا صيغة، يختفر في التابع ما لا يختفر في المتبوع، ويختفر في الثواني ما لا يختفر في الأوائل أيضا، ويختفر في الشيء ضمنا ما لا يختفر فيه قصدا أيضا. هذه كلها مسميات لنفس القاعدة. طيب أنت واضحة معنى القاعدة لكم؟ أن ممكن يختفر في التابع لأنه له حكم المتبوع، يختفر فيه أشياء ما لا تختفر في المتبوع لو كانت مستقلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك وبارك إن شاء الله. طمنا يا شيخ، أخبار إيه؟ خير إن شاء الله، صلاة تم الشفاعة إن شاء الله. جزء تبع ما لا يجوز الاستقلال برضه نفس القاعدة؟ إيش؟ جزء جزء تبع يغتفر في التابع معنى يغتفر في الاصل. لا يجوز تبع معنى لا يجوز استخلالا برضه نفس المعنى. يجوز تبع ما لا يجوز استقلالا. نعم ممكن. نعم يجوز تبع ما لا يجوز استقلالا ايضا. طيب قال ومن فروع حريم المسجد ليس له حكم المسجد في حرمة اللبث فيه للجنب. يعني الان الغرفة اللي بتكون ملحقة بالمسجد غرفة الادارة او شيء تاخد حكم المسجد او لا تاخد حكم المسجد هي تابعة لكن ليس لها احكام المسجد. يعني ممكن يدخلها الجنب تدخلها الحائض لانها ليست من المسجد مع انها هي تابعة للمسجد. فقالوا هذه لا تأخذ حكم المسجد يغتفر هنا في التابع ما لا يغتفر في الاصل مع انها ملحقة بالمسجد لكن لا تأخذ احكام المسجد. قالوا منها ان ثبتت الشفعة في المنقول تبعا للارض. يعني الان عندك الشفعة في الارض مزرعة او بلاش مزرعة عندك فيها منقولات فالشفعة ما تأتي تقول مثلا ايش انا اخد انا اريد الزرع اريد الشفعة في الزرع ولا اريد الشفعة في الارض. لا ثبتت الشفعة في الزرع تبعا للارض لكن لا تأتي تقول انا اريد الشفعة في الزرع فقط فكيف اعطيك الشفعة في الزرع فقط او في الشجر فقط. انت ما تطلب الشفعة في الشجر ودون ما تطلبه في الارض. فهذه قال هنا تثبت الشفعة في المنقول تبعا للأرض لكن ما تجيش في الأرض ما تجيش في المنقول تثبت شفعة. يعني الآن هو رجل بيبيع مزرعة بالشجر أرض وشجر فلك لو كنت جار معه بدون حدود أنك تطلب الشفعة في الاثنين لكن لا تأتي تقول لا أنا أريد الشفعة في الشجر فقط. يغتفر في التابع ما يغتفر في الأصل مع أن التابع ده منقول فالمنقول جازت فيه الشفعة مع أنه منقول تبعا للأصل اللي هو الأرض لكن لو جاء استقلالا لا يقبل فيه الشفعة. هذا معنى أن يقول يغتفر في التابع يعني قبلت الشفعة في الشجر تبعا للأرض. قال ومن فروعه أو قريب من هذه القاعدة قال قولهم يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. أيضا ده مسمى تاني يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. من فروعه نطح المسجد بالماء المستعمل حرام وفي الوضوء به يجوز. يعني يريد أن يقول الماء المستعمل فيه خلاف في المذهب يتوضأ به أم لا لكن قالوا إذا كنت ستنضح به المسجد لا يجوز يحرم قصدا لكن لو أنت توضأت وأنت بتتوضأ تناثر الماء المستعمل على المسجد فهنا لا حرج فيه. يعني أنت بتتوضأ فممكن يتناثر الماء المستعمل وأنت تدخل المسجد يتناصل منك على المسجد فقلنا هذا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل لكن لو جيب ماء مستعمل وتنضح به المسجد على أن المسجد عندنا لا يجوز استخدام الماء يعني الماء المستعمل في الماء في المذهب فقال لا تنضح به لا تنضح نعم ما يكره ذلك لكن لو تناصل منك بعد الوضوء فهو يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. طيب قال ومنها يثبت رمضان بعدل وبقية شوال ويتبعه شوال من حيث الفطر وبيناها من قبل. ثبت رمضان بشهاد واحد فإذا كان رمضان 30 يوما فثبت هلال شوال بالمتمم فهو أصالة ثبت بثبوت هلال رمضان بعدل واحد اختف مع أن لو جاء أحد فقط يقول رأيت هلال شوال عدل واحد فقط يوم 29 رمضان لن يثبت به الهلال لابد من شهادي عدلين فقصدا استقلالا لا نثبت به الهلال لكن لما جاء تبعا متمم لرمضان فثبت تبعا لثبوت هلال رمضان بعدل واحد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل. قال ومنها البيع الضمني يغتفر فيه ترك الاجاب والقبول. يعني ايش البيع الضمني هذا؟ يعني الان واحد قال محمد قال لزيد اعتق عني عبدك علي بعشرة آلاف. تاني زيد عنده عبد ومحمد قال لزيد أعتق عني عبدك علي بعشرة آلاف ده معنى إيه؟ هو اشتراه وأعتق. أحسنت هي دي معناها اشترى أولا في عقد بيع ثم أمره بالعتق يعني وكله في أنه يشتري يبيع له عقد زيت ويعتقه عنه. ففي ايش بيع ضمني الان ولا لا؟ هو ما عندنا طبعا البيع في المذهب لابد من ايجاب وقبول، اشتري منك وقبلت. فقال هنا ايش؟ ومنها البيع الضمني يغتفر فيه ترك الايجاب والقبول، لان عندنا في المذهب يشترط ترك الايجاب، اشترط الايجاب والقبول بالتلفظ. ابيعك هذه؟ قالوا قبلت، مش المعاطاه تذكره. فهو يريد ان يقول ايش؟ يغتفر هنا، يغتفر هنا الايجاب والقبول ويترك في البيع الضمني. ايش البيع الضمني؟ ان هو يقول له كانه بالظبط قال لي بيع لي عبدك ب 10,000 ثم اعتقه عني، في معاملتين. فهنا لما قال له اعتق عني عبدك زيد ب 10,000 فكانه اشترى، والثاني اعتقها، كان تركنا الايجاب والقبول. هنا اختفر التابع في التامل، اختفر في الاصل التابع اللي اختفر ايه؟ الايجاب والقبول، لانه تابع للعتق وليس. لكن لو كان البيع فقط لكن لابد عندنا ايجاب وقبول. يا رب تكون واضحه. اعتق عني، قال له اعتق عني عبدك علي مثلا ب10,000، فكانه بيقول له انا اريد ان اشتري منك عبدك علي ثم اعتقه. عقدين، عقد بيع وشراء وعقد واعتاق. فالمفترض ان لو كان البيع استقلالا لابد من ايجاب وقبول، يقول له اريد ان اشتري منك كذا وانت تقبل وهكذا. لكن لما قال له اعتق عني فدخل البيع ضمنا، فهنا تجاوزنا عن تصريح بالاجابه والقبول، لانه هذا تابع، البيع هنا تابع للعتق، والشارع كما يقول متشوف للعتق، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل. قال ومنها الوقف على نفسه لا يصح، ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم استحق في الاصح تبعا. يعني رجل الآن قال أريد أن أوقف مثلا يعني هذه المزرعة علي وعلى أهل بيتي، أقول له ما فعلت شيء، لما وقفت على نفسك فإيش؟ ما فعلت شيء، فما يصح هذا الوقف. لكن لو قال مثلا أوقف هذه المزرعة على طلبة العلم في قبيلتي، وهو كان من طلبة العلم، فدخل فين؟ في الوقف تبعا ليس اصلا. منها ما جاءت السنه من عثمان رضي الله عنه وارضاه لما اوقف بئر روما، قال ايش؟ اوقفه على المسلمين ودلوي كدلوهم، يعني الدلو بتاعنا كدلو احد المسلمين، فادخل نفسه هو من المسلمين، لانه قال ايه؟ اوقف البئر على المسلمين، فهو مش هقول هيوقف وما يجيش يشرب، فقال او اوقفه على المسلمين ودلوي كدلوهم، يعني اللي انا هدلو بيه زي هدلو بيه انا هدلو زيهم. فهو لو كان لو جه قال اوقفه على نفسي يبقى هو ايش؟ هو ما يصح منه. لكن لو قال اوقفه على كذا من المسلمين ودخل فيه فهو دخل ضمنا او تبعا، فهنا قالوا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل. واضحه؟ ويعبر عن هذه القاعدة بقوله يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، وهذه بينه. قالوا من فروعها ما لو حضر القتال أعمى لم يسهم له. اتبعوا بقى معنى تاني لنفس القاعدة، يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. الأوائل اللي هي الأصول، والثواني التوابع. فقال لو حضر الآن المعركة أعمى، هل هو من أهل القتال؟ ليس من أهل القتال، فلا يسهم له، يعني جهاد. والرجل انا الرجل الاعمى قال انا طالع جاهل، هو ما ليس من اهل الجهاد ولا يفيد، يعني لا يفيد في القتال، ممكن يفيد في شيء اخر في التجهيزات لكن لا يفيد في القتال. فهل يسهم له؟ الاصل انه لا يسهم له، ما يضربش له بسهم في الغنيمه. لكن لو دخل القتال وهو مبصر ثم جاءه العمى في فين؟ عمي في القتال، ها، ثم عمي في القتال يضرب له، يبقى ايش؟ هو يغتفر في الثواني لا يغتفر في الاوائل. لو دخل بدايه اعمى لا يضرب له بسهم، لو دخل مبصرا ثم اصيب فكان اعمى في المعركه واكمل يضرب له بعد ذلك. ليش؟ ان يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل. قال ومنها نكاح المحرم لا يصح وتصح رجعته. رجل محرم لو عقد حال إحرامه العقد إيش؟ باطل، محرم بالحج والعمر. طيب لو قبل الحج كان طلق مراته وقع على يمين الطلاق، ثم في الحج اشتاق قال انا يعني الان لو انتظرت لغايه ما ارجع العده هتنتهي، فرجعها وهو فين؟ في الحج محرم. فقالوا يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل، فبدايه العقد لا يغتفر فيه لا يصح، لكن ارجاع العقد مره اخرى في حال محرمه يغتفر ذلك. لذلك نقول وهو محرم وطلق وخشي طلق قبل الإحرام خشية بفوات العدة عليه وهو محرم فله أن يرجعها، وهذا يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. قال وقد يقال تعبيرا عن هذه القاعدة أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد بها أواخرها، وذلك كمن تزوج أما بشرطه قال السيوطي، والعبارة الأولى أحسن وأعم. يعني هذا آخر شيء ممكن نبينه في مسألة يغتفر التابع ما لا يغتفر في الأصل. لو قلنا بأن مثلا ما يقال بيسموه الآن البوفيه المفتوح اللي هو اللي قلنا بأنه يعني فيه ما فيه من الجهالة، فإنك لو رحت تشتري تأكل في البوفيه المفتوح في جهالة، في جهالة في الكمية التي بتتفق عليها، فبالتالي على الراجح بأن هذا العقد لا يصح استقلالا لا يصح. لكن لو كنت أنت الآن مثلا حاجز في فندق تبيت كذا ليلة وقال لك وجبة الإفطار بوفيه مفتوح تبع للسعر، فهنا ممكن نقول هذه صورة معاصرة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. لو كنت ستتفق عليه استقلالا فهذا إيش نقول في جهالة في العقد البيع هذا ما يصح، لكن لو دخل في عقد ثاني ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. يعني تدخل مطعم وتدفع وتقول أنا هاكل بوفيه مفتوح، لا مفيش مشكلة، لا فيها مشكلة، ما ده اللي أنا بقوله فيها جهالة، إلا طبعا لا تخريج. أنا قلته من قبل إنك تقفل على الباب وتقول له أنا هاكل منك 3 فرخات و4 كيلو لحمة و20 كيلو رز، فيقول لك يا عم كل اللي أنت عايزه، قول له المهم إن أنا اتفقت معاك على كده وتخش تاكل، مش هاكل أقل بقى مش مشكلة. لكن أنك تتركها هكذا فيه جهالة في الكمية عموما، لكن لو دخلت في العقود فنقول يغتفر في التابع يغتفر في الأصل. هذا آخر الكلام في هذه القاعدة الذي اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا مثلا عشرها ربعها، شايف انا عندي احساس ان انا قعدت الساعه وربع دولت يعني بقول طلاسم وهقعد على الغرفه ما في احد بيعبرني بشيء غير اختي بس. قولي قولي هذا واستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك عشان انت استغفرك اتوب اليك. نعم شيخ.